فالآية وردت فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مالك بن الصف يخوض كثيرا في الأمام يقول شافه كده الآية ما شاء الله يعني. قال له أفي توراتكم إن الله يبغض الحبر السمين؟ الرجل الساحر فالذي قال له إذا فأنت الحبر السمين الذي تثمن من أكل مال اليهود. فغض مالك بن الصف قال ما أنزل الله على بشر من شيء، ما نزلتش الآية دي ولا جت. يعني ما انزل الله على بشر من شيء الذي انت بتقول يا هو مش معناه ان دينك ايه كلها، يبقى سبقت انها تجي من اهل الكتاب. فلما قال هذه القول قام عليه رجال مين اليهود قالوا كيف تقول ما انزل الله على من الله؟ فقال لهم اغضبني، يعني اغضبني فرددت على الغضب بباطل، معناها كده اغضبني فرددت على الغضب بايه بباطل. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، لأنه لما قال ما أنزل الله على بشر مش أنكر وجود آية في التوراة وربنا ينزله، يبقى معناها إيه؟ أنه ما قدر الله حق قدره حين نفى شيئا عن الله قاله مين؟ قاله الله. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، لا المهم عملوا فيه إيه؟ لما بقى قال لهم ده اغضبني مش قالوا له انت ما تنفعش فضحتني، انت فضحتنا يا شيخ اطلع من حكايه انك مش حبر دي، وجابوا من جانب كعب الاخضر وقال له ايه؟ وقال له مكان إيه؟ قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه، اي الكتاب الذي انزله الله على موسى تجعلونه قراطيس. قراطيس يعني الكتاب يبقى مجتمع كده زي ده مجلد اهو، وفي الكتاب يعملوه ملازم، ملازم دي يبقى كل ثمان ورقات مفصوله كده زي كتب زمان، عشان الحد ياخد ملازم ما يشيلش الكتاب كله، ياخد الايه الحته اللي كان زمان لما يروح يحضره في الازهر عايز يحضر له خمس دروس في اليوم، خمس دروس الكتب بتاعتك فيه خمس كتب ما يقدرش يشيلهم، يقوم يعملوا لهم الكتب ملازم، ملازم يعني مره كل ثمانيه كل ثمان ورقات وبعضها على قد الفرق اللي بيطبقوه، او مره كل 16 يقوموا ياخدوا من الاولى ملزمه الدرس ومن الثاني ملزمه الدرس ومن الثالث ملزمه الدرس ويجمعوا مع بعض يحفظوا ويروح للايه؟ الكتاب عشان ما يشيلش ايه؟ الكتاب كله ويشوف. ما انت تشوف مثلا ولادنا لما ياخدوا بقى الشنطه في الكتب بيعملوه قد ايه؟ فقال انتم اللي الله انزل التوراه هدى ونور ومش عارف ايه وعلى موسى وانتم جعلتوها قراطيس تبدونها. تصور بقى ان القران ينتهز فرصه الحدث الذي ينبه بؤره الشعور الى القضيه ويحط فيها الاشياء اللي هو عايزها. طب هو ما قال ما انزل الله على بشر من شيء؟ قالوا لا ده نزل لا غزل ويسكت. ام قال بقى لا دخل بقى ما دام الذهن متنبه اهو، ومتنبه في ايه؟ متنبه في مساله تنفع قضيه الاسلام والايمان، لان حضره طلع منهم كذاب فينبه قضايا اخرى. تجعلونه زول بقى تجعلونه قراطيس ايه وتخفون ايه كثيرا. الله قال لك ليه عملوها قراطيس؟ طب احنا كنا بنعملها قراطيس علشان نسهل مهمة حمل كتب العلم في مسائل الدرس. قال لك لا هم يعملوها شويه ورقه وبعضها كده علشان لما يجي ينكروا حاجه زي الف الرد يروح سالك الورقه اللي هي ايه اللي فيها الحكم ويجيبها لك. قراطيس تبدونها وتخفون ايه كثيرا، يلي اغربون عليها يكتمون ما ايه ما. مش قالوا له راحوا لما واحده زنت وبعدين قالوا ايه هم كانوا يحبوا يعني خد. قال يروحوا للنبي هم مكفرين بيه وبقى يروحوا عشان يحكم في القضيه دي. طب انتوا مكفرين بيه ولا مش مؤمنين بانه رسول تروحوا له عشان يحكم في قضيه قمه زي دي كبير زي بقى ازاي الكلام ده؟ قال لك ما هو قال لك نروح له لانهم هم عايزين يخففوا عن المراه. قال لك الحكم محمد تخفيف نمشي ايه نمشي كلام. فلما النبي قال لهم بقى ليس في كتابكم آية الرجل وجاب لهم آية الرجل عارف انه فأسهم ولا ما فأسهم شيء، فهم كانوا يعملوا كتب قراطيس عشان ايه اللي مش عايزينه يعملوا ايه يروحوا مع النبي. هو لذلك هذا هو السبب الذي من اجله انتقل التقنين من الكهنوت ومن رجال الدين الى الى الى, الى, الى البشر المادي، وإلا فكانوا كل حاجة يتحاكمون فيها إلى مين؟ إلى رجال الكهنة والناس اللي هم بيقولوا إن إحنا من سبيل الدين. كل تاريخ القانون بيقول إيه؟ إنهم كلهم كانوا بيتحاكموا لمين؟

بل منهم جواب رد. يبقى ده تقرير من مين؟ فإن لم يقولوا واحتاروا وخجروا أن يقولوا فكن أنت لهم الله. قل الله. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. احنا قلنا الخوض هو الدخول في الماء الكثير، والدخول في الماء الكثير لا تستبين العين فيه موضع القدم، فربما نزل في قوة. يبقى الخوض الأصل في الماء الكثير. ثم الصعيد للخوض في الباطل. الحق سبحانه وتعالى يقول ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، أي أن هذا لعب منهم لن يصل بعمل جدي ليقف أمام الدعوة. زي ما احنا نقول سيبك منهم، ده لعب ايه؟ ده لعب عيال. كأن الدعوة طائرة في طريقها ولن يتمكنوا منها أبدا، فكل الذي يصنع له هو خوض في باطل ولعب لا جدوى له من الايه؟ من الجد. لكن معنى هذا أيتركهم؟ لا، حين يجد آذانا منهم ينبههم يذكرهم، أو بعد أن ينفتح الأمر للإسلام الذي يقيم في جزيرة العرب يقول له إما السيف وإما أن تقتل، لأن المعجزة جاءت لك مباشرة بقرآن أنت تعلم إعجازه. وهذا كتاب، يعني الذي أنزل التوراة الذي أنزلها هو الله، ومش بس اقتصرت على هذا، يقول له وهذا أي القرآن كتاب أنزلناه مباركا. كتاب أنزلناه، كلمة أنزلنا الأصل فيها نون وزين ولا نزل، إلا أنها تستعمل بالنسبة للقرآن استعمالات متعددة. مرة يقول أنزلناه في ليلة القدر، ومرة يقول ونزلناه تنزيلا، ومرة يسجد النزول للقرآن وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، ومرة يسند إلى من جاء به نزل به الروح الأمين على قلبه. تعابير متعددة، مرة يقول أنزلنا، مرة يقول نزلنا، مرة يسند النزول للقرآن نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، ومرة يقول اللي جابه اللي هو الوحي نزل به الروح الأمين. يقول له دي صحيح الاشتقاق، انما دواعي الاشتقاق ايه؟ هم قال لك لاننا نعلم ان القرآن لم ينزل جملة واحدة، وانما نزل مرة جملة واحدة الى السماء الدنيا من اللوح المحفوظ، اي ليباشر القرآن مهمته في الوجود الجديد. لكن لما نزل الى السماء الدنيا كان ينزل كل نجم من النجوم حسب الاحداث، فانزل دي بالتعدية، يعني نقل من اللوح المحفوظ الى سماء الدنيا ليباشر مهمته. ولذلك قل ان انزلناه في ليله القدر، والقران نزل في ليله القدر وفي غير ليله القدر، ولكنه نزل في ليله القدر جميعا الى سماء الدنيا، ثم نزل منجما ومفصلا في بقيه ايام الايه؟ ايام 23 سنه. فاذا ما اراد انه انزله من اللوح المحفوظ بالهمزه التعديل، واذا ما اراد النزول والنزل لان نزل فيها الايه؟ فيها التتابع، فيها التتابع. واذا نسبه للقران يبقى القران نزل، ونزل لوحده ولا حد جابه نزل به الروح الامين، يبقى اذا كلها ملتقيه في ان القران نزل او انزل او نزل. كلمه نزل تعطينا لمحه وهو انه جاء من اعلى، ومدام جاء من أعلى يبقى الأدنى يستقبله، الأدنى ملوش عمل فيه ولا محمد عليه الصلاة والسلام أبدا. ولذلك كنا أن الحق سبحانه وتعالى ساعة يطلب منا أن ننصت لإنزال حكم يقول لنا قل تعالوا أتلوا عليكم. تعالوا يعني إيه؟ معنى تعالوا يعني ارتفعوا. الله، وإحنا مش مرتفعين. قال لك لا، أنت في الأرض، اوعى تخلي الارض تشرع لك، لان دي تبقى تشريع حضيض، تشريع حضيض، تشريع قيعان، والله يريد تشريعا ايه؟ تعالوا ارتفعوا الى ان تتلقوا من السماء احكامكم حتى لا تتيهوا في باطل تشريعات الارض. يبقى انزل ونزل كلها تدل على ايه؟ جاي من علوم. وهذا كتاب انزلناه مبارك. الله، طاعة

يؤمنون بالآخرة، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. الله. إذن المسألة في الصلاة وهم على صلاتهم يحافظون. ليه؟ شو معنى ده بالصلاة يعني؟ احنا طبعا حنفهم سطحيا كده ان الصلاة هي عماد الايه؟ الدين. من اقامها فقد اقام الدين. طول طائفة. طيب. بدينا نحلل دي كده تحليل طبيعي ونقول له طبعا. ليه؟ هي الطاعات الناس بتمكن منها ليه؟ لانها بتأخذ من زمنها زمن يحبون ان ياخذوا زمنها في الايه؟ في الله. يعني نيجي نقول للواحد مثلا سيب شغلك وصلي مثلا. يقول هذا لو سبت شغلي يبقى يضيع عليا مثلا كذا، كان كنت دكتور كم كشف وكان كده تتعطل الاله قد كده وتصع. الله. يبقى الزمن اللي هتتاخد الصلاه هو اللي ايه؟ هو اللي عامل العمليه. هنقول له يا اخي لا تعالى والبركه تعوض. مثلا امسك اركان الاسلام تجدها بالنسبه لانشغال الزمن بها تقوم تجد ركن ما يحتاجش منك الا ان تقوله مرة واحد، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. يبقى انتهت المسألة، انتهت. يبقى ركن لم يستغرق ايه؟ زمنا. صلى. هذا بالنسبة للزمن. طيب تعالى يا سيدي للزكاة. اما قال لك الزكاة دي هتعوز مني ايه؟ يوم حصاده. لا منها مش هتاخد مني زمن يعني تفريق الزكاة وبتاع. قبل الصوم. ما هو شهر السنة برضو زمنه وإن كان أوسع يسوي. طب والحج ده مرة في العمر إن كنت مستطيعا. يبقى إذن التكاليف الركنية في الإسلام بالنسبة للأزمان اللي الإنسان حريص عليها بفيت الزمن، لكن الصلاة هي اللي إيه؟ كل يوم، ومش كل يوم مرة، كل يوم خمس مرات. يبقى هي رفعتها بالنسبة للزمن أوسع، والطريقة إليها برضو أكثر، لأنه لازم يقيله بقى ما عندوش حدث وما فيش نجاة وصارت في المكان ويتوضى ويغفر عملية إيه. لذلك جاء الصلاة ركنا أصيلا في الإيه؟ في الإسلام. إيمان. طيب أنت قاعد ويا واحد كده ما قالش طبعا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد، لأنه قالها بكده خلاص. طيب وما كانش في رمضان يبقى مش صالح، وما فيش يوم حصاده يبقى ما بيزكيش، وبعدين ما هوش في مسلم الحج ما حجش. تبقى انت ما لا تعرف ان كان مسلم ولا مش مسلم، لكن سمع الوقت وقام يصلي كده تبقى عارف النص. ولذلك هي الفارقه بين الايه؟ لان ذكرها ازمنها محصوره ده على الارض. ومع انها كذلك اخذت من التشريع حظها من الركنيات الأصيلة. ليه؟ كل تشريعات الإسلام أركانا وفروعا جاءت بالوحي إلا الصلاة فإنها جاءت بالمباشرة. إحنا ضربنا زمان مثلا وقلنا إذا كان لك رئيس كبير وعنده مسألة يعني روتينية بيعملها في مكاتبة وتروح تاخد دورها عندك مش كده؟ طيب وإن كانت مسألة يعني مهمة شوية ويقوم يمسكها بتقول له هتيجي لك المعاملة الفلانية فيها كذا باخد بالك منها. طيب إن كانت أهم شوية يروح بعت يا مدير المكتب روح ورا الحكاية دي وقول للولد. وإن كانت مهمة أوي أوي يقول له تعالى لي هنا عندك أنا عايزك. فكل الاحكام فرضت بالطرق دي كلها، ومرض ربنا يفوض رسول الله في انه يقول الحر من عنده الا الصلاه. قال له لا ده بالحضره. ليه؟ لان الصلاه دعاء الخالق خلقه لحضره وجوده. يبقى لازم يكون تشريعها بهذه الصوره، فتشريعها دي بالايه؟ بالحضره. طيب وشيء اخر، ما دامت هي العمده كده تقوم تقول للاركان الثانيه انا ما جاء انا ما افتكتش عليه انا، وان كنت يعني مهمه بالنسبه لي وبالنسبه لي وبالنسبه لي، انما انا لاني مهمه حجمع بينكم كلكم